والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في دروس العقيدة، وهي مسائل مهمة في العقيدة. وقد كنت قد سميت هذه الحلقات بعنوان هو إعلان النفير على عقيدة التكفير، إعلان النفير على عقيدة التكفير. نبين في هذه الحلقات الضوابط الشرعية في التكفير والتفسيق والتبديع. وللأسف فإن الحلقة الماضية، وهي الحلقة الأولى من هذه الدروس، لم يكتب لها أن تسجل للأسف، يعني هذا حصل مشكل حصل في التسجيل، فلم يسجل إلا أدنى من ربع المحاضرة هو الذي سجل في المرة الماضية. ولكن مع ذلك، فما كنت قد ذكرته وأصلته كمقدمات في المرة الماضية فإنه سيأتي معنا مفصلا في الحلقات القادمة. وهذه الحلقات أنا أراها أنها مهمة جدا، ليس لأني أنا الذي أقوم بها، وإنما لموضوعها، فإنها ستحل كثيرا من المشاكل من دينه قبل أن يبدع فلان أو يفسق علان أو يحكم بالكفر على الناس. قبل ذلك فإنه سينضبط بالضوابط الشرعية، ومن له الحق في ذلك. وهذا الذي كنت قد ذكرته في المقدمات في الحلقة الأولى. فنتابع ما بدأناه، ووصلنا إلى تنازع السلف في مسائل هي في العقيدة ليس في الفقه. فلا زال السلف يتنازعون في أمور عقدية ولا يكفر بعضهم بعضا، لكن الآن لو خالفك إنسان في مسألة خلاص ترميه بالفسق وترميه بالبدعة وترميه ربما ترميه بالكفر. ولكن السلف لم يكونوا كذلك، وهناك أدلة كثيرة على ذلك. من صفات الله عز وجل العجب، وهذا يعني مما تكلم به القرآن وتكلمت به السنة الصحيحة. يقول الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. بل عجبت هو المتكلم سبحانه وتعالى، وهي قراءة متواترة، وقرأت بل عجبت أنت ويسخرون، وقرأت بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة متواترة، وهي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخذ القرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فصفة العجب هذه لله عز وجل بما يليق به سبحانه وتعالى ثابتة. ومع ذلك فقد أنكرها شريح ابن الحارث، وهو من الفقهاء، أنكر هذه القراءة، أنكر مسألة عقدية هذه تدخل في الصفات. وكان يعني في زمن عمر، هذا شريح هذا كان في زمن عمر، وكان في زمن عثمان، وكان في زمن علي، وكان في زمن معاوية رضي الله عنهم أجمعين. فشريح هذا شيء كبير. طيب، قال: إن الله لا يعجب. شريح قال: إن الله لا يعجب، لا تقرأ بل عجبت قال إنما شريح شاعر يعجبه كلامه. هذا الذي قال، ما كفره ولا قال هذا يعني. قال وقال بها من هو أعلم منه وهو عبد الله بن مسعود. شوف رد العلماء، قال لك هذا شريح عالم بالشعر وكذا، فأرجع المسألة إلى علمه، ولكن هناك من هو أعلم منه؟ من هو؟ عبد الله بن مسعود صحابي رضي الله عنه، وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وقال أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة يعني بضعا قل 79 77 صورة، أخذها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذنيه مباشرة أخذها. وهو أعلم لا شك أنه أعلم بالقرآن، أنه أعلم بالقرآن من شريح. ومع هذا لم يكفره أحد، مع أنه أنكر هذا، لأنه لم يصله الدليل، أو أنه تأول، أو إلى غير ذلك. فهذا أدبهم في هذه الأمور التي هي من العقيدة. وكذلك فإن عائشة رضي الله عنها، وما أدراكم ما عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة نازعوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهي مسألة عقدية لا شك. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينيه، يعني أنه رآه بعينيه؟ أما رؤية الله عز وجل في المنام فهذه هذه متفق عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الرؤيا في المنام، هذه لا شك فيها. ومع هذا لا تقول لابن عباس، ابن عباس يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه. كفرته أو أخرجته من الملة، مع أن المسألة مسألة عقيدة محضة، هذه ما قالت هذا. نزعت في سماع الميت كلام الحي، هذه عائشة رضي الله عنها قالت لا يسمع الميت كلام الحي ولا يعذب ببكاء أهله وغير ذلك. وقد آل الشر بالسلف إلى أن اقتتلوا كما هو معروف، ما حصل من الفتنة وحصل القتال بين الصحابة، وأنا عندي حلقات في هذا شرحت فيها الأمر جيدا حتى لا يفهم على غير ما هو عليه، لأن الرافضة والشيعة يستغلون هذا، فلا بد من الاهتمام بهذا الأمر حتى لا يصبح عندك أيها المسلم إشكال في هذا. ارجعوا إلى الدروس فستجدون هذا مفصلا كيف حصل ذلك، والكذب الذي دس في هذا الصحابة. اقتتل السلف ومع ذلك اتفق أهل الملة من المسلمين من علماء وغيرهم بأن هذا الذي حصل إنما حصل باجتهاد وتأويل، ولا زال كل من الفريقين على الإيمان. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فجعلهم أبقاهم على الإيمان مع اقتتالهم، وأن الاقتتال لا الثابت لهم، لأن المقاتل وإن كان باغيا يعني وإن كان ظالما فإنه متأول، والقاعدة والتأويل يمنع الفسوق ويمنع الكفر، هذا من الموانع. وسيأتي معنا في هذه الحلقات موانع التكفير كالجهل والخطأ والتأويل والإكراه والعجز، هذه كلها موانع، أليس كذلك؟ هذه موانع سيأتي معنا تفصيل ذلك. إذن التأويل يمنع الفسوق. لا يجوز أن نقول إن الذين قاتلوا من الصحابة من الفرقة الباغية أنهم فساق، هذا ما يجوز أن نقوله، ما نجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنهم تأولوا، كان عندهم تأويل. نعم نعم نعم، كما قال علي رضي الله عنه، قال إخواننا بغوا علينا، فهي قال، وهذا قاله الله عز وجل، فإن بغت إحداهما على الأخرى، فالبغي وارد، وهو في هذا ما سبق وأن قلت أنا أعلم أنكم ربما تتكاسلون للرجوع إلى الحلقات المسجلة في هذا، فهي 5 حلقات تقريبا ذكرت فيها كل ما حصل، يعني أقوال أهل العلم، وفي الأخير تخرجوا بقلب سليم ليس فيه شيء، على ليس في قلبك شيء من الصحابة ولا من السلف الصالح. ولذلك نحن نتكلم عن فرقة ضالة أو جماعة أو عقيدة، ولا نتكلم عن الأفراد المعينين. هذا مسألة مهمة، مسألة مهمة. إذا قلنا هذا كفر ولا هذه بدعة ولا هذا فسوق ولا هذا كذا ولا هذا خروج من الملة، فهذا حكمنا على جماعة أو فرقة أو عقيدة، وليس حكما على فرد من الأفراد وإن كان ينتمي لتلك الجماعة. فهمنا؟ أقول عقيدة الرافضة عقيدة كفر، لا يشك في هذا أحد، لا يشك في هذا أحد. من سب الصحابة وقال بتحريف القرآن وقال بأن الأئمة يعلمون الغيب وكذا، هذا لا يشك أحد في أن هذا كفر، أليس كذلك؟ هل يشك أحد في هذا؟ لا يشك أحد في هذا. لكن هل يجوز لي أن أقول كل من هو من الرافضة كافر؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ أنا أحكم على العقيدة وأحكم على الجماعة وأحكم على العقيدة، عقيدة هذه الفرقة. ولكن تقول لي أنت كل واحد، كل شيعي بعينه أحكم عليه بالكفر؟ لا أستطيع. فهمنا هذا التأصيل؟ هذا تأصيل مهم، تأصيل المهم، هذا يريحك من كثير من المشاكل. فهذا الإنسان الرافضي أو غيره من الفرق الضالة أو القدري إلى غير ذلك، فهذا يجب أن نأخذه ويسمع كلام الله ويسمع العقيدة الصحيحة ويبين له البيان الحسن بالتي هي أحسن. حتى البيان لابد أن يكون فيه شروط، كيف تبين؟ لا تكون فظا غليظا في البيان، لا يقبل منك. وحتى كما يقول ابن تيمية رحمه الله، حتى تظهر له، حتى تقوم عليه الحجة وتظهر له المحجة، شرطان، تقوم عليه الحجة يكفي؟ لا، تظهر له المحجة. لأنك ممكن أن تقيم أنت الحجة ما شاء الله تقيمها، ولكن هو ما فهم، ما ظهرت له المحجة، لم تظهر له، ما شاء الله عليك قمت. أنا كثير ما أقوم بمحاضرة كاملة وأظن أنني قد بينت كل شيء، بعد ذلك يقال والله ما فهمنا شيء، ما ظهرت لكم المحجة، أكون قد بلغت؟ لا، لابد أن تبلغ وأن يفهم عنك. مهم جدا هذا تأصيل في غاية الأهمية، حتى لا نبقى هكذا نحكم على الناس، هذا كافر ضال، هذا كذا، هذا كذا. إذن هناك تكفير، التكفير المطلق، وهناك تكفير المعين. نعم تفضل. نعم هذا سيظهر منه إما قولا أو لأنه لا يعارض ولا يفعل أي شيء، فقد ظهر له الأمر، فهذا أمر يعرف. ظهر لهذا فأنا واضح عندي، ومع ذلك يجحد أو لا يجحد، فهذا لابد منه. فهمنا هذا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في البخاري